ولا يزاف ولا يحجر ولا يستفاد. والشيخ علي من أهل السنة والجماعة. أهل السنة. نعم. الحمد لله. بارك الله فيك شيخ. بارك الله. ولا يلتفت إلى هذا الفتاوى. ولا يلتفت إليها. طلبة العلم اللي يأخذ. وطلبة العلم الذين يأخذون بقول الشيخ علي. أيضا في العراق. أيضا الشيخ ربيع أيضا بدعهم. طبعا هذا كله أنا أقول لك يا شيخ علي. أهل السنة ويستفاد. بارك الله فيك. حفظك الله.